اجا العزاء والمعزى ما اجا عجل الله فرجا ان شاء الله. قلب انطوى على بابه رايد الجرح دوى صوتي دوى بغيابه ابي رضوى انطوى قلب انطوى على بابه رايد الجرح دوى صوتي دوى بغيابه الليلة شب للعسكر دلوني وين ناصب ما تم حسين دلوني الليلة شبل العسكر وين دلوني وين ناصب ما تم حسين دلوني الليلة عندي مصيبتينج تمعني بدلالي هلال اللي محرم جاني وما اجاني هلالي وما اجاني هلالي يا حسرتي اجا محرم بالشجن وحجة الله ابن الحسن بعد عن عيوني غايب ريت لعيون العمى عجل الله فرجا عجل الله اجا العزاء اجا والمعزى الشاعر الأستاذ ميرزا عادل أشكناني من يجي هلال الشهر يعني الكدار إجانا وما درينا المنتظر وين استقر مكانه من يجي هلال الشهر يعني الكدار إجانا وما درينا المنتظر وين استقر مكانه ويا من المهدي يجرح ما ندري وحده لو هم احد ويا ما ندري ويا من المهدي يجرح ما ندري وحده لو هم احد ويا ما ندري حين يبكي بصوت عالي منه يسمع حسه ومدري يقرا للمصيبه ولا يقرا لنفسه ولا يقرا لنفسه هذا المساء جهلال الحزن ويا من المهديون يا أرض ينصب عزاء ويجري دمعة دمى عجل الله عجل الله عجل الله عجل الله عجل الله هجل عزاء هجل عزاء عجل الله حبي وندري لمن شبل الحسن عزاءك بدل الدمع دمن طول السماء البكاء ينحبي وندري لمن شبل الحسن عزاء بدل الدمع دمن طول السماء بكاء من يشاهد حانية الليل يتذكر حسين ظهر على الأخوان يتذكر عالشريعة حسين وحده والعدم حاصرته يصرخ الآن انكسر ظهر ولزم خاصرته يم النهار أخو ظهره منكسر وأخو جفه من بتر وعالم أخضر بينهم ناطر المهدي الزمه عجل الله فرجه الجزع فيها ارتفاع حداده نزع صبره وانفجع بس ما نزع سواده بهالمصايب عشرة ايام شي صبره لو سمع بمصيبة الشام شي صبره بهالمصايب عشرة ايام شي صبره لو سمع بمصيبة الشام شي صبره على زينب عاف صبره وظل يجر حسراته واه يا طار الدواوي نوسمي ولا على زينب عاف صبر ظل يجر حسراته آه يا طار الدواوي لو سبيع مات لجل الفرج زينب بظهر الهزل تدعي وبجفها الحبل للي ياخذ ثار اخوها تصيح يا رب السماء عجل الله فرجه عجل الله عجل الله عجل الله فرجه هذا إليك هذا البيت عجل الله هي حجة الله بهالوضع فيض الدمع يهله شما يدق فوق الضلع ما ينفجع يحيكله حجة الله بهالوضع فيض الدمع إلا شما يدق فوق الضلع شما ينفجع يحيكله ينادي يا جدي يا مذبوح بالماتة وفاطمة ويا تبجي وتروح تصيح ماني الوالدة يا حسين يا ضيعاني وعلى هضمت كربلة وين الذي واسيني وين الذي واسيني يا شيعتي حسين منطيكم مهج لبنى ادعو بالفرج وللسماء رفعت ايديها وغدت تدعي فاطمه